ما في حافظ؟ طيب إذا لم يكن ثم حافظ فلنبدأ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الناظم رحمه الله: والعلم معرفة المعلوم فادر على ما هو، والفقه باسم العلم مشمول منه الضروري لم يحتج إلى نظر، كما له جاء بإحدى الخمس تحصيل. منه الضروري لم يحتج إلى نظر، كما له جاء بإحدى الخمس تحصيل: لمس وذوق وشم، سمع أو بصر، أو بالتواتر بين الناس منقول. وما إلى نظر يحتاج مكتسب، والجهل في حده بالنظم تطويل. تجويز أمرين مع ترجيح فردهما للظن يبدي، وما في الشك تفضيل. أدلة الفقه إجمالا وهيئة الاستدلال ذا لأصول الفقه مدلول. أبوابها ذكر أقسام الكلام كذا: أمر ونهي وإجمال وتفصيل. ما عم أو خص، والأفعال ناسخ أو منسوخ أو ظاهر باد وتأويل. الإجماع الأخبار ترتيب الأدلة، والقياس يتلوه تحريم وتحليل. وصف لمفت ومستفت، وبعدهما أحكام مجتهد فيهن تكميل. أما الكلام فأنواع منوعة، أقله اسمان مهما كان تقليل. واسم وفعل إذا ما ركبا فكذا، أو واحد منهما بالحرف موصول. أمر ونهي أو استخبار أو خبر، عرض يمين تمني وهو تضليل. حقيقة ومجاز فالحقيقة ما له بموضوعه الأصلي تسجيل. شرعية وكذا عرفية وردت، وتنتمي للغة منها محاميل. أما المجاز فما به تجوز عن موضوعه اللغوي ومنه منقول. والاستعارة أن ينقض ليس كمثله تجلى به للزيد تمثيل. والاستعارة أن ينقض ليس كمثله تجلى به للزيد تمثيل. ووسأل القرية النقص استبان بها، ووسأل القرية النقص استبان بها، فإن ساكنها المحذوف مسؤول. والأمر عندهم استدعاء فعل كذا بالقول، شرط علو فيه منقول. وافعل له صيغة، وإن تجرد عن قرينة فعلى الوجوب محمول. فحيث دل على أن المراد به ندب دليل، فندب أو فتحليل لا تقتضي الفور والتكرار صيغته، وقيل بل فيه تكرار وتعجيل. والأمر في الفعل يطلق، تناول ما بدونه لم يقع للفعل تكميل. مما بوسع، فأمر بالصلاة حوى أمرا بطهر به للمرء تحجيل. لا أن يقيد كامل بالزكاة فلم يجب إذا لنصاب المال تحصيل، وحين يفعله المأمور يخرجه عن عهدة الأمر فيما هو مفعول، ولا يخاطب مجنون وذو صغر ولا امرؤ نابه سهو وتغفيل. وبالفروع على الأقوى يخاطب ذو كفر وعن شرطها المخذول مسؤول. والأمر بالشيء نهي عن مقابله، والنهي أمر بضد منه معقول، من صيغة الأمر تكوين وتسوية، إباحة ثم تهديد وتهويل. بدأ الناظم رحمه الله بتعريف بعض المصطلحات التي يحتاجها طالب علم وصول الفقه، وهي تكملة لتعريف علم وصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا. فقد مر معنا تعريف الأصل وتعريف الفقه، والآن يعرف العموم. الآن يعرف العلم فيقول: والعلم معرفة المعلوم فدل على ما هو، والفقه باسم العلم مشمول. العلم في اصطلاح علماء أصول الفقه هو معرفة المعلوم، بل في اصطلاح العلماء عموما هو معرفة المعلوم على ما هو عليه. فإذا عرفت المعلوم على ما هو عليه، أي على الهيئة التي هو عليها حقيقة، فقد علمته. أما إذا عرفته بخلاف تلك الهيئة فإنك تكون لم تعرف هذا المعلوم فقد جهلته. فمعرفة المعلوم على خلاف ما هو عليه جهل، والجهل المطلق بالمعلومات جهل. وأما معرفة المعلوم على الهيئة التي هو عليها فإنها هي التي تسمى في اصطلاحهم علما. والفقه أخص من العلم، والفقه باسم العلم مشمول، أي أن الفقه يشمله العلم، فالعلم عام والفقه خاص. والفقه في اللغة الفهم، فيقال فقه أي فهم، وفقه أي صار الفهم له سجية. وأما في الاصطلاح فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. فمعرفة الأحكام العملية التفصيلية الشرعية العملية التفصيلية من خلال أدلتها التفصيلية هي التي تسمى فقها في اصطلاح الأصوليين. وأما معرفة الأدلة الإجمالية فهو علم أصول الفقه وليس علم الفقه. نعم. والفقه باسم العلم مشمول منه، وهو والفقه أو العلم أقسام. العلم ينقسم إلى قسمين، فمنه العلم الضروري وهو الذي لا يمكن للعقل أن يدفعه بوجه من الوجوه، ولا يحتاج الشخص لكي يعتقد مقتضاه ولكي يصدقه ولكي يعلمه، لا يحتاج إلى إمعان نظر، بل الضرورة العقلية تقتضيه. وهذا الذي يسمى علما ضروريا، كعلمنا أن الجزء أصغر من الكل، وكعلمنا أن الواحد نصف الاثنين، وما إلى ذلك مما لا يحتاج إلى إمعان نظر ولا تأمل. وأما ما احتاج إلى نظر وتأمل ولو كان نظرا بسيطا وتأملا بسيطا فإنه يسمى علما نظريا ويسمى علما مكتسبا كما سيأتي. فيقول: منه الضروري، أي أن العلم قسمان، منه علم ضروري وهو ما لم يحتاج إلى نظر، وذلك يحصل بأن تدل عليه إحدى الحواس الخمس، أي أن يكون طريق تحصيله إحدى الحواس الخمس. وهذا مراد الناظم بقوله: منه الضروري لم يحتاج إلى نظر كما له جاء بإحدى الخمس تحصيله، أي ما كان طريقة تحصيله إحدى الحواس الخمس التي سيذكرها البيت الموالي فإنه يسمى علما ضروريا، وهي لمس وذوق وشم سمع أو بصر. فما كان ملموسا، ما كان طريق العلم به اللمس، وما كان طريق العلم به الذوق، وما كان طريق العلم به الشم، وما كان طريق العلم به السمع، وما كان طريق العلم به البصر، هذه الخمس ما كان طريق العلم بها أحد هذه الخمس يسمى العلم بها علما ضروريا. ويلحق بهذه الخمس ما نقل بالتواتر بحيث لا يجد الإنسان له للتصديق به مدفعا، لا يستطيع دفعه بوجه من الوجوه، كتصديقنا الآن بوجود مثلا دولة تسمى اليابان مثلا، فإن كثيرا منا لم يزر هذه الدولة ولم يرها بعينه ولم يشمها بأنفه ولا ذاقها بلسانه ولا ولا رآها ببصره، ولكنه قد سمع بها، ومجرد السماع لا يكفي حتى يكون متواترا. فإذا وصل السماع في ذلك للتواتر فعند ذلك يكون العلم بها ضروريا، فيعلم الإنسان ويصدق بمقتضى هذا العلم الضروري دون أن يحتاج إلى استدلال، ودون ولا يمكن العلم الضروري إلا مكابر. ومنه ما يحتاج إلى نظر واستدلال ويحتاج إلى تأمل، وهو ما لم يستند لأحد هذه الحواس الخمس ولم يبلغ حد التواتر من الأخبار، فهذا علم مكتسب، وهو ما احتاج إلى إعمال الدليل وإعمال القرائن فيه لكي يصدق أو لكي يمتهل، فهذا النوع يسمى العلم النظري ويسمى علما مكتسبا، وقد سماه صاحب الورقات مكتسبا وسماه الناظم هنا مكتسبا. ولذلك ينبغي أن تضبطوها في النص عندكم فيبدو أنها مشروعة فيه وهي مرفوعة، أي منه الضروري ومنه مكتسب. والناظم يقول وما إلى نظر يحتاج مكتسب، أي المكتسب من العلم هو ما احتاج إلى النظر. فالعلم ينقسم إلى قسمين، علم ضروري وعلم نظري مكتسب. وأما الجهل فقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريفه، وأحسنهم له تعريفا من ترك تعريفه كما فعل الناظم هنا، حيث إن الجهل واضح وضوحا لن يكون معرفه أوضح منه، فلذلك حده تطويل، فعدل الناظم عن حده، وكما يقال وبضدها تتميز الأشياء، فمن عرف العلم عرف الجهل. والجهل ظاهر وواضح وجلي فلا يحتاج إلى تعريف، وكما يقال توضيح الواضح يزيده إشكالا، والجهل في حده بالنظم تطويل. والجهل في الحقيقة هو ضد العلم، ولذلك ينقسم إلى قسمين، جهل مركب وجهل بسيط. فالجهل المركب هو عدم العلم عدم العلم بشيء ما أصلا، والجهل المركب هو العلم به على غير ما هو عليه. ثم قال الناظم رحمه الله تجويز أمرين مع ترجيح فردهما للظن يبدي وما في الشك تفضيله، أدلة الفقه. بدأ يعرف لنا مصطلحات أخرى سوف تدور كثيرا ويتداولها الأصوليون في مخاطباتهم واستدلالاتهم، فيحتاج الإنسان إلى أن يعرف مصطلحا فيها حتى لا يقع في الشطط في الفهم أو في الاستدلال. ومن هذه المصطلحات مصطلح الظن. فالظن في اصطلاح الفقهاء، الظن في اصطلاح الأصوليين هو ما كان ما جاز فيه أمران ولكنه في أحدهما أرجح. فإذا جاز في الأمر في أمر ما أمران وكان في أحدهما أرجح فإن العلم بذلك الراجح هو الظن في اصطلاحه. ومثال ذلك رواية العدل الثقة، فالعدل إذا أخبر بخبر فإننا نصدقه في خبره، وتصديقنا له بذلك غير مقطوع به، وإنما هو مظنون لاحتمال أن يخطئ الثقة. وبالمقابل فإنهم يطلقون الشك على مستوى الطرفين، فما كان محتمل أمرين ولكنه ليس لأحدهما مزية على الآخر فإنهم يسمون العلم به شكا، العلم به يسمونه شكا، كأن يحدث ثقتان بحديث في نفس الدرجة من الثقة ويختلفان، يحدث أحدهما بخبر ويحدث الآخر بخبر آخر مناقض له تماما لا يمكن بينهما الجمع. فعند ذلك علمنا بالخبر الذي رواه الثقة الأول مشكوك فيه، وعلمنا بخبر الثقة الثاني مشكوك فيه، لأنه ليس هناك مزية لأحدهما على الآخر ولا يترجح أحدهما على الآخر. فإن ترجح أحدهما على الآخر فإن ذلك المرجح علمنا به يسمى ظنا، وذلك المرجوح علمنا به يسمى وهما. ولذلك أجمع العلماء على العمل بالظن، والمقصود به الظن الراجح، واختلفوا في الشك، الصحيح عندهم عدم العمل به، واتفقوا على عدم العمل بالوهم. ومثال الوهم خبر الكاذب، فلو حدثنا كاذب بحديث فإننا نجزم بكذبه أو نظن كذبه، لأن عادة الكذاب أن يكذب، ولكننا لا نقطع بكذبه لاحتمال الصدق في الكذاب، فقد يصدق الكذاب كما صدق إبليس في الحديث المشهور صدقك وهو كذب، حديث صحيح البخاري، مما قال فيه البخاري قال عن شيخه وهو موصول على القول الصحيح، هو حديث زكاة الفطر المشهور الذي اعتقل فيه أبو هريرة رضي الله عنه رجلا أراد أن يسرق من تلك الصدقة، رفع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة معروفة لا أطيل بسردها، ولما أخبره أخذه المرة الثالثة، تركه المرة الثالثة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه قراءة السورة، قراءة آية الكرسي، وأنه إذا قرأها لم يضره الشيطان حتى يصبح، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب. فهذا يدل على أن الكذاب قد يصدق أحيانا، فهذا يجعل خبر الكذاب موهوما، فلا نقطع بكذبه ولكننا نظن أنه كاذب، ويترجح جانب الكذب عنده فلا يعمل بقوله فيكون وهما. تجويز أمرين مع ترجيح فردهما للظن يبدي، وما في الشك تفضيل. وبذلك تعلمون أن الظن في مصطلح الشرعي غير الظن في مصطلح الفقهاء، فالظن في مصطلح الشرعي هو الوهم والشك في مصطلح الأصوليين، ولذلك قال الله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وما لا يغني من الحق شيئا فإنه لا يجب العمل به، ولكن الظن في اصطلاح الفقهاء له معنى آخر وهو يغني من الحق شيئا، والظن عندهم هو الراجح الذي يجب العمل به. أدلة الفقه إجمالا وهيئة الاستدلال ذا لأصول الفقه مدلول. ثم بدأ الناظم رحمه الله بتعريف علم أصول الفقه باعتباره لقبا وعلما على هذا العلم، وقد كان عرفه باعتباره مركبا إضافيا، فعرف العلم وعرف الأصل وعرف الفقه، والآن يعرفه باعتباره لقبا على هذا العلم. فالعلم الذي يسمى علم أصول الفقه هو العلم بالأدلة الإجمالية وطرق الاستدلال، هذا هو علم أصول الفقه. وبقي على الناظم شيء من هذا التعريف، فعلم أصول الفقه يتحدث عن موضوعات أخرى، منها الكلام على المجتهد الذي يستدل فلا يتكلم فقط عن الأدلة وعن طرق الاستدلال، وإنما يتكلم كذلك عن المستدل وهو المجتهد وشروط الاجتهاد وحكم الاجتهاد والتقليد. ولذلك قال صاحب المراقي: أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي، وما للاجتهاد من قيس من شرط وضع. هذا هو علم أصول الفقه، الأدلة الإجمالية وطرق الاستدلال والمستدل. وثم عرض الناظم رحمه الله قال: أدلة الفقه إجمالا، وهيئة الاستدلال ذا لأصول الفقه مدلول، أي مدلول أصول الفقه باعتباره لقبا على هذا الفن أدلة الفقه الإجمالية، كقولنا الأمر المطلق للوجوب، النهي المطلق للتحريم، الفعل المطلق للإباحة أو المشروعية، البراءة الأصلية مستصحبة، الإجماع حجة، وما إلى ذلك من هذه أدلة كلية. أما قولنا أقيموا الصلاة آتوا الزكاة فهذه أدلة تفصيلية وليست داخلة في علم أصول الفقه، وإن كانت ترد في كتب أصول الفقه لكنها ترد في سياق التمثيل للمسائل الفقهية العملية التي لا تنبني على المسائل الكلية على الأدلة الكلية، وليست مقصودة أصالة، وإنما هي آتية تبعا. أدلة الفقه إجمالا وهيئة الاستدلال ذا، أي هذا لأصول الفقه مدلول. ثم بدأ الناظم في عرض أبواب علم أصول الفقه والتي سوف يوردها تفصيلا في الأبواب اللاحقة، فذكر أن أبواب هذا العلم التي سوف يذكرها في هذه الورقات والتي يتحدث عنها عادة علماء الأصول في كتبهم هي أقسام الكلام: والأمر والنهي والمجمل والمبين، وعبر عنه هنا بالتفصيل المفصل. وكما أسلفت البارحة فهذه عبارة البادية رحمه الله، وكثير من الأصوليين يسمي المجمل يسمي المبين مفصلا، وبعضهم يسميه مفسرا كما سماه الخطيب بغدادي وغيره، كما في الفقيه المتفقه سماه مفصلا سماه مفسرا، وسماه الباجي في الإشارة وإحكام الفصول مفصلا، وعامة الأصوليين يسمونه مبينا. ذكر أقسام الكلام كذا: أمر ونهي وإجمال وتفصيل ما عم، أي باب العموم، أو خص، أي باب الخصوص، والأفعال، أي باب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وناسخ أو منسوخ، أي باب الناسخ والمنسوخ، ظاهر، أي باب الظاهر، وباد، أي ظاهر، وهي تأكيد للظاهر، وتأويل، أي مؤول، يعني من الكلام على الظاهر والمؤول، ثم الكلام على الإجماع، والكلام عن الأخبار، أي الأخبار، وفيه يتكلم عن المتواتر والآحاد وما إلى ذلك، ثم الكلام على ترتيب الأدلة عند التعارض من حيث الحجية وعند التعارض، ثم الكلام على القياس، ثم الكلام على التحريم والتحليل، ثم الكلام على أوصاف المفتي والمستفتي، ثم أحكام المجتهد. وبها تكتمل أبواب أصول الفقه كما عرضها صاحب الورقات. هذه الأبواب التي هذه عناوينها هي التي سيبدأها الناظم تباعا وتبعا لأصله الورقات، ويبدأ بباب الكلام. وقد قال: أبوابها ذكر أقسام الكلام، فبدأ هنا بما بدأ به هنالك، فقال: أما الكلام فأنواع منوعة، أي الكلام باصطلاح الأصوليين، وهو يشبه الكلام عند النحاة، الكلام فأنواع منوعة، أقله اسمان مهما كان تقليله، أي أقل ما يطلق عليه كلاما هو اسمان، أي من الأسماء اسمان، فليس هناك كلام لأقل من اسمين. مهما قللنا فإننا لا نستطيع أن نأتي بجملة اسمية فيها أقل من اسمين، نستحيل ذلك. وأما إذا كانت الجملة الفعلية فأقل ما يتركب منه اسما وفعلا، واسم وفعل إذا ما ركبا، يعني أن أقل الكلام اسمان أو اسم وفعل. وزاد الناظم رحمه الله تبعا لصاحب الورقات: الحرف مع الفعل أو مع الاسم، والصحيح أن الحرف مع الفعل ومع الاسم لا يسمى كلاما إلا إذا كان هذا الحرف مؤولا بفعل أو اسم كحروف النداء مثلا. ولذلك تجدون أن شراح الورقات يمثلون بالحرف بهمزة الاستفهام أو همزة النداء أو ما إلى ذلك. فمثلا لو قلنا أقائم زيد أي زيد أو يا زيد، يا زيد هذا حرف نداء وبعده اسم منادى، وهذا كلام، لكنه إنما صار كلام كلاما إنما صار كلاما بسبب أن الهمزة هنا أو ياء النداء ياء مؤولة بفعل هو أدعو وأنادي، فكأنه قال أدعو زيدا أو أنادي زيدا. فالحرف ما لم يكن مؤولا باسم أو فعل فإنه لا يكون مع الاسم والفعل كلاما، لا بد أن يؤول بأحدهما حتى يكون كلاما. أما حرف يليه فعل أو يليه اسم وهذا الحرف غير مؤول بفعل ولا اسم لا يسمى كلاما. ولذلك الصحيح أن أقل الكلام اسمان في الجملة الاسمية واسم وفعل في الجملة الفعلية، لكن سواء كان هذا الاسم والفعل ظاهرا، سواء كان هذا الاسمان أحدهما ظاهر والآخر مستتر أو كان ظاهرين، وكذلك يعني بالنسبة للجملة الفعلية سواء كان فيها رسالة سواء كان طرفها ظاهرين أم كان أحدهما مستترا. ولذلك مثل ابن مالك رحمه الله بالكلام بقوله كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واستقم إنما هي فعل واحد، ولكن لأن هناك ضميرا مستترا وجوبا فإنه في حكم المذكور فكأنه قال استقم أنت. ولذلك فأقل الكلام في الجملة الاسمية اسمان وأقله في الجملة الفعلية اسم فعل واسم. ثم بدأ بقسمة الكلام باعتبارات مختلفة، فذكر أنه ينقسم إلى أمر ونهي، هذا تقسيم، وينقسم إلى استخبار وخبر، وسيأتينا الكلام على الأمر والنهي تفصيلا. الاستخبار هو الاستفهام، والخبر معروف وهو ما يحتمل الصدق والكذب، والاستخبار هو طلب والسؤال عن الخبر، الألف والسين والتاء للطلب أي طلب الخبر والسؤال عن شأنه يسمى استخبارا. وكذلك من أنواع الكلام العرض، وهو بالحق الكلام الحقة ينقسم إلى خبر وإنشاء، وينقسم الإنشاء إلى أنواع منها الأمر والنهي والاستخبار والعرض واليمين والتمني وما إلى ذلك. فهو هنا نثرها نثرا، ولكن لمن أراد التقسيم فنستطيع أن يقول إن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، والخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب والإنشاء بذاته بغض النظر عن قائله، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب، ولذلك يدخل فيه الأمر والنهي والاستفهام والعرض واليمين والتمني وما إلى ذلك. أمر ونهي أو استخبار أي طلب خبر وهو الاستفهام، أو خبر عرض وهو ما كان بأدوات العرض كقوله لا تفعل كذا، يمين وهو القسم كأن يقول تالله وبالله ووالله وما إلى ذلك، تمني وأداته ليت وهو تضليل. ثم أكمل الناظم بيته بعدما ذكر التمني تذكر بيت كعب بن زهير وقوله إن الأماني والأحلام فلا يغرنك ما منت ولا وما وعدت إن الأماني والأحلام تضليل. فلما ذكر التمني أن تذكر أن الأماني تضليلا وأنه لا ينبغي الإنسان أن يعلل بها نفسه فقال وهو تضليل. ثم ينقسم الكلام باعتبار آخر إلى حقيقة ومجاز. الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، الحقيقة ما له بموضوعه الأصلي التسجيل، أي الحقيقة ما كان مستعملا في موضوعه الأصلي الذي وضع له باعتبار واضعه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن الكلمة إذا أردنا استخدامها، وهذا هنا لابد أن نشرنا إلى ثلاث تعريفات أخرى. التعريف الأول هو الوضع، والثاني الحمل، والثالث الاستعمال. فالوضع هو أن يجعل واضع اللغة لفظة معينة دالة على أمر معين، فهذا هو الذي يسمى وضعا. فإذا حملناها نحن على ما وضعت له ففعلنا ذلك يسمى حملا، يعني إذا حملناها على شيء معين على الحقيقة وعلى المجاز فهذه العملية تسمى حملا، واستعمالنا لها يسمى استعمالا. فمثلا الأسد وضعها العرب لذلك الحيوان المفترس، فهذا هو معناها الوضعي، دلالتها الوضعية الحيوان المفترس. فإذا استعملناها نحن فيما وضعت له فأطلقناها على الحيوان المفترس ففعلنا ذلك يسمى حملا، وإذا استعملناها وقصدنا بها الشجاعة مثلا ففعلنا ذلك يسمى حملا كذلك، لكن في الأول حمل على الحقيقة وفي الثاني حمل على المجاز. إذا أطلقنا اللفظ على ما وضع له فإطلاقنا ذلك يسمى إطلاقا حقيقيا، يعني أننا قد استعملناه في حقته، وأما إذا استخدمناه في غير ما وضع له كأن نستخدم الأسد في الشجاع فقد استخدمناها في غير ما وضع له، فيسمى ذلك إذا كان بعلاقة بين المنقول والمنقول إليه كالشجاعة هنا مثلا فإن هذا يسمى مجازا. أما إذا كان بغير علاقة بين هذا المكان بين هذا وذاك فيسمى هذا نقلا ولا يسمى مجازا، يسمى اسما منقولا كالغائط مثلا تسميته غائطا. الغائط حقيقة عند العرب يطلقونها على مكان منخفض من الأرض، ولكن نقل هذا المعنى إلى الخارج من المستقبل من الإنسان فسمي الخارج غائطا، وهذا من باب النقل. أما تسمية المكان الذي يتغوط فيه بالغائط فهو من المجاز لأنه له علاقة وهي علاقة المكان. حقيقة أو مجاز، أي أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما له بموضوعه الأصلي تسجيل، وما سجل مقصود بالتسجيل هنا الاستعمال، أي استعمل في ما وضع له أصلا هذا يسمى حقيقة. وهنا ينقسم الحقائق إلى ثلاثة أنواع، فما وضعه الشارع لمعنى معين يسمى في ذلك المعنى حقيقة شرعية، وما سماه الناس واصطلح الناس على تسميته بتسمية معينة فاستخدام تلك التسمية في ذلك المعنى تسمى حقيقة عرفية، وما وضعته العرب للدلالة على معنى معين يسمى حقيقة لغوية. فمثلا الدعاء، إذا أردنا أن نعرف الدعاء نعرف الحق الدعاء هل هو حقيقة أو مجاز فننظر إلى الاستعمال. فإن استخدمنا الدعاء وأردنا به دعاء الله سبحانه وتعالى في حوائجنا مهلا فإن استخدامنا هذا له استخدام في حقيقته اللغوية. أما إذا استخدمنا الدعاء ونريد به الصلاة فهنا استخدمناه في مجازه اللغوي. وبالعكس، فلو أننا سمينا الصلاة مهلا، الصلاة مهلا في اللغة هي الدعاء، فالصلاة حقيقة إذا استخدمناها بمعنى الدعاء، إذا قلنا صلي لفلان صلي على فلان بمعنى ادعو له وقصدنا بها الدعاء له، فإن هذا الاستخدام هنا حقيقة لغوية وأما إذا استخدمنا الصلاة وأردنا بها الصلاة الشرعية فاستخدامنا لها هنا مجاز لغوي. أما إذا قصدنا بالصلاة حقيقتها الشرعية فهي حقيقة شرعية. إذا قصدنا بالصلاة الصلاة التي تبدأ بالتحريم بالإحرام بالتكبير وتنتهي بالتسليم فإنها مجاز لغوي حقيقة شرعية. ويستخدمنا الصلاة ويريد بها الدعاء فهي حقيقة لغوية مجاز شرعي. ولذلك فإذا وردت الصلاة في لفظ الشارع فالأصل أن تطلق على ذات التكبير والتسليم إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك. فإن دل الدليل على خلاف ذلك انتقل إليه إلى المجاز الشرعي ولو كان حقيقة لغوية، لأن الحقائق إذا تعارضت قدمت الحقيقة الشرعية. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن دعي إلى وليمة أنه إن كان صائما فليدعو لهم، هذا الدعاء هنا المراد به فليصلي، إذا كان صائما فليصلي لهم، المراد بالصلاة هنا الدعاء كما بينت في روايات أخرى في الحديث. فهنا استخدم في المجاز الشرعي ودل على كونه مجازا شرعيا ما في الأحاديث الأخرى. أما قوله لمسيء صلاة وصل فإنك لم تصل فهو محمول على حقة الشرعية للصلاة، معناها أن اللفظ الواحد قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا في آن واحد ولكن باعتبارين. فالصلاة نستطيع أن تكون حقيقة ومجازا في وقت واحد لكن باعتبارين. فالصلاة إذا أطلقت وأريد بها ذات التكبير والتسليم لتبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم فهذا استخدام حقيقة شرعية مجاز لغوي، وإذا أريد بها الدعاء فإنها حقيقة لغوية مجاز شرعي. ثم انتقل إلى المجاز فقال أما المجاز فما به تجوز، أي ما نقل وتعدي به عن موضوعه اللغوي الأصلي الذي مسجل له أصلا إلى موضوع آخر لعلاقة بين الموضوعين، وهذه العلاقة قد تكون البعضية أو الجزئية أو المجاورة أو المآل أو غير ذلك من العلاقات الكثيرة. المهم أن يكون هناك علاقة تستدعي هذا النقل، ما به تجوز عن موضوعه اللغوي. وهنا يتكلم عن المجاز اللغوي وهو ما نقل عن معناه اللغوي إلى معنى آخر لعلاقة بين المعنيين، وأما إذا كان بغير علاقة فيسمى منقولا ومنه منقول. والمجاز أنواع بحسب علاقته، وقد مثل الناظم بعض أنواع المجاز، مثل مجاز التشبيه أو الاستعارة. مجاز الاستعارة فالاستعارة نوع من أنواع المجاز، وهي استخدام اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول إليه والمعنى الأصلي، كقوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، أي فأسند هنا أسندت هنا الإرادة التي هي من شأن العقلاء إلى الجدار، وذلك تنزيلا له منزلة العاقل لمشابهته له في مقاربته للوقوع. فهذا يسمى مجاز التشبيه ويسمى عند البلاغيين استعارة. وهناك مجاز آخر يسمى مجاز بالزيادة، ويمثلون له عادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فالكاف هنا زيادة المبالغة في نفي المثلية، وهذا عندهم من باب المجاز وإن كان في هذا المثال نظر نبه عليه ميارة في شرحه في الورقات فليرجع إليه هنالك. ليس كمثله تجلى به للزيد تمثيله، أي أن مجاز الزيادة مثاله ليس كمثله شيء فهو السميع البصير. وأما مجاز النقص وهو حذف المضاف، مجاز الحذف، وذلك بأن ينقص شيء يدل عليه السياق وتدل عليه قرينة عقلية أو حالية أو مقالية فهذا يسمى مجاز النقص، ومثله الناظم بقوله واسأل القرية. فالمقصود بالسؤال هنا ليس الجدران والبيوت، وإنما المقصود هو أهل القرية، ولكنها المحذوف حذف اختصارا للعلم به، لأن العقلاء كلهم يعلمون أن الجدران لا تسأل حقيقة وإنما يسأل أهلها، فحذف هذا للعلم به والتقدير واسأل أهل القرية. وهذا مثال للمجاز بالنقص. واسأل القرية النقص، أي مجاز النقص استبان بها، أي ظهر بها بسبب أنها ليست مسؤولة حقيقة، وإنما المسؤول حقيقة هو أهلها. فإسناد السؤال إلى القرية إسناد مجازي. والأمر عندهم استدعاء، ثم انتهى من كلام عن الحقة والمجاز، فقال، فبدأ بتعريف الأمر فقال: والأمر عندهم استدعاء فعل كذا. أظن أن نواصل قليلا لأننا تأخرنا في القدوم. الأمر في اصطلاح الأصوليين هو استدعاء فعل كذا، فعل أمر معين بقول من هو أعلى من المقول من المأمور. يعني إذا صدر قول يدل على طلب لفعل ما من هو أعلى إلى من هو أدنى، فهذا القول الذي يدل على طلب الفعل، على استدعاء الفعل على الطلب، هذا القول الدال على الطلب يسمى في الاصطلاح أمرا. وصيغه أربعة عند الأصوليين: صيغة فعل، أي صيغة فعل الأمر، وصيغة أو ثلاثة صيغ: صيغة فعل الأمر، وصيغة الفعل المضارع الذي قبله لام الأمر كيف لتفعل كذا، وصيغة المصدر النائب عن الفعل كقوله فضرب الرقاب، ويلحق بها رابعة وهي صيغة اسم الفعل الدال على الطلب كنزالي ودراكي وما إلى ذلك. هذه الصيغ هي صيغ الأمر، لكن لا تسمى أمرا عندهم إلا إذا كان ملفوظا بها. يعني هذه الصيغ تسمى أمرا لأنها ملفوظ بها. فالأمر من صفات النطق. استدعاء فعل بقول، واشترط الناظم رحمه الله هنا أن يكون هناك علو، أي أن يكون من الآمر أعلى من المأمور، فطلب شخص ممن يساويه في المنزلة أمرا ما لا يسمى أمرا في اصطلاحهم، اصطلاح الأصوليين على هذا القول، على قول من يشترط العلو، بل يسمى التماسا. وسؤال أمر استدعاء أو طلب فعل ما أو طلب أمر ما ممن هو أعلى منه لا يسمى في اصطلاح الأصوليين على هذا القول أمرا، بل يسمى دعاء. فإذا قلنا لله تعالى: ربنا اغفر لنا، هذه الصيغة صيغة أمر، لكن هل يسمى أمرا عند الأصوليين على القول بشرط الاشتراط العلوي؟ لا يسمى أمرا. وهناك من لا يشترط العلو ولا الاستعلاء، والمقصود بالاستعلاء الهيمنة، أن يصحبه شيء من الهيمنة والسطوة. ولذلك قال سيدي عبد الله رحمه الله في مراقي السعود: وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء، أي جل الأصوليين لا يشترط في الأمر كونه صادرا من أعلى، بل لو صدر من أدنى لكان لو سمي أمرا. لكن الأمر الذي يدل على الوجوب إنما هو الأمر الصادر من الأعلى، ولعله الذي قصد المصنف رحمه الله. فيشترط في الأمر الشرعي الذي لا بد أن هو الأمر هو ما صدر من أعلى، لأنه ما صدر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهما أعلى من غيرهما، فيكون العلو ملازما للأمر الشرعي الذي أمرنا، الذي يجب علينا امتثاله، والذي الحديث فيه وارد. وفعل له صيغة، أي قال إن صيغة الأمر هي فعل، والصحيح أن هناك صيغة أخرى ما ذكرت، الفعل المضارع الذي اتصل به الذي تقدمته لام الأمر، والمصدر النائب عن فعله كضرب الرقاء، وفعل الأمر الدال على فعل الأمر كما في قوله نزالي ودراكي وما إلى ذلك، أي بمعنى انزل وأدري. ثم بين الناظم رحمه الله حكم الأمر إذا صدر متجردا عن القرائن، وأنه دال على الوجوب، وإن تجرد عن قرينة فعلى الوجوب محمول. أكثر علماء الأصول على أن الأمر إذا تجرد عن قرينة فهو يدل على الوجوب، أي يحمل على الوجوب ما لم تصرفه قرينة. اتفق الأصوليون على أن الأمر إذا دلت القرينة على أنه للندب نقل إلى الندب، وإذا دلت على أنه لباحة نقل إلى لباحة، بل إذا دلت على أنه للتهديد نقل إلى التهديد، وإذا دلت على أنه للنهي نقل إلى النهي، كما في قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اصنع ما شئت هنا ليست أمرا وإنما هي نهي، وكما في قوله تعالى فاعبدوا ما شئتم من دونه، فهي الأمر وليست النهي. هذا إذا دلت قرينة على شيء عمل بالقرينة، أما إذا تشرد عن قرينة فإنه يحمل عند الوجوب لأنها مقتضى الأمر، ولأن الله لام وعاتب وعاقب من خالف عن أمره وتوعده بأشد الوعيد، فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلو لم يكن الأمر دالا على الوجوب لما كانت مخالفته فيها وعيدا، لما كان في ما كانت مخالفته فيها وعيد. وحيث دل على أن المراد به ندب دليل فندب أو فتحرير، إذا دل الدليل على أنه الندب نقل إلى الندب كما في قوله تعالى فإذا حلتم كما في قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا الأمر بعد الحظر يرجع فيه إلى ما كان قبل الحظر، وقد كان يندب الإتيان إلى الصلاة، قد كان يندب قصدي التكسب وما إلى ذلك، فرجع إلى ما كان عليه. وأما الندب ما دل على الإباحة فقوله إذا حللتم فاصطادوا، فقد كان الصيد مباحا فرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر من الإباحة، وكما في قوله إذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فهذا الإباحة كذلك لأنه آت بعد الحظر وقد كان إتيانهن قبل الحظر مباحا. ثم بين الناظم رحمه الله أن صيغة الأمر من حيث هي من حيث هو أمر إذا تشردت عن القرائن لا تدل على الفور ولا على التكرار. فقيل، وهذا قول آخر ضعفه الناظم ولكنه قول لبعض أهل الأصول، أن الأمر يدل على تكرر المأمور وعلى تعجيل المأمور، يعني أن الأمر إذا ورد فإنه إن دلت القرينة على أنه الفور حمل على الفور، كأن يقول له فعله الآن، أو يقول له فعله بالوقت الفلاني وذلك الوقت قد حان، فهذا لا خلاف أنه واجب على الفور في ذلك الوقت. وكذلك إذا دل دليل على أنه يراد به التكرر كان تصحبه عبارة إن كلما، فيقول له كلما دخل الوقت فصلي، إذا غربت الشمس فصلي المغرب، إذا زالت الشمس فصلي الظهر، فهذا مربوط بوقت يتجدد بتجدده، فهذا يتكرر إجماعا. لكن المقصود ما لم يربط بوقت ولم يربط بصيغة تدل على التكرر، فهل يقتضي الفور والتكرار؟ اختلف في ذلك الأصوليون، وبنى عليه بعضهم فورية الحج وعدمها. الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالحج، ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا به، فقال إن الله كتب عليكم الحج حج، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، هذه صيغة أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، غير هي على الفور. إذا كان الأمر الفور فإنه يجب الحج فورا، إذا كان الأمر على التراخي فإن الحج لا يكون واجبا على الفور، وإنما فلا يثم من أخره ومات لأنه قد كان فعل شيئا يجوز له. والصحيح أن صيغة الأمر إذا دخلت على القرائن اقتضت الفورة ولا تقتضي التكرار إلا إذا صحبها ما يدل على قضائها التكرار. كان يربط بوقت معين أو بشرط معين كلما تحقق تشدد الأمر. إذا نقف عند هذا الحد لأن الوقت قد تأخر عليكم ونفتح مجالا للأسئلة. نعم، السائل يسأل يقول ما دليل الفورية؟ دليلها منتزع من الوعيد الوارد النصوص التي دلت على وعيد من خالف الأمر. إذا كان الأمر ليس له وقت محدد، الآمر إذا أمر، لو أن السيد مثلا أمر عبده بأمر ولم يكن الأمر يقتضي الفور فإنه قد يتركه، فإذا عاتبه سيده قاله سأفعله إني أنوي فعله ولكن لا يزال هناك، أنت لم تحدد وقتا معينا وما لم تحدد وقتا فالأمر لا يقتضي الفور، فتفسد بذلك معاملات الناس وأمورهم ولا يستقيم ذلك. والوعيد الوارد كما أشرت إليه في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، إذا لم يكن الأمر يطالب به فور صدوره وفور بلوغ المكلف فإن المكلف يستطيع التملص من هذا الأمر في أي وقت بدعوى أنه لم يحل بعد وقته. الله أعلم. نعم، معرفة أن الواحد نصف الاثنين هذا من العلم يمثل له بالعلم الضروري، ويمثلون العلم النواري بنفس المعلوم الواحد نصف سدس الاثنى عشر. فالواحد نصف الاثنين هذا يعرفها كل واحد، لا يحتاج إلى تأمل، لكن الواحد نصف سدس الاثنى عشر يحتاج إلى عملية حسابية ولو كانت بسيطة، لكنها لابد الإنسان أن يتأمل ولو قليلا. فهمت منكم إذا كان فهمي صحيحا أن الخبر هو الاستفهام؟ لا، الخبر ليس الاستفهام، الاستخبار هو الاستفهام، الاستخبار هو الاستفهام، أما الخبر فليس استفهام. يقول ما الفرق بين النقل والمجاز؟ الفرق بين النقل والمجاز أن المجاز يكون فيه علاقة بين المنقول والمنقول إليه، إما مشابهة أو مكانية أو زمانية أو غير ذلك، أما النقل فلا يشترط فيه ذلك. ذكرتم في الحصة السالفة أن الصحيح المنعقد قد يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا، فما معنى الصحيح المنعقد؟ لو وجب على الشخص عقد معين، كان مثلا عندي سلعة وجاءني شخص اضطر إليها أحد المسلمين فوجب علي أن أبذلها له بعوض، فهذا العقد يجب علي فعله، وهو وإذا فعلته فهو عقد صحيح، فاجتمعت فيه انعقاد مع الصحة. فالانعقاد إذن ليس قسيما للصحة وإنما هو أمر قد يجتمع مع الصحة. الاستخبار هو الاستفهام. نعم، الاستخبار هو طلب الخبر والاستفهام هو طلب الفهم، والمقصود به هنا هو الاستخبار، هنا هو الاستفهام بعينه. يقول هل لمسائل الحقيقة والمجاز تأثير في استنباط الأحكام التي هي مقصود؟ نعم، كثير من الأحكام تنبني على الخلاف في إرادة الحقيقة والمجاز. خذوا مثلا الملامسة في قوله تعالى ولامستم النساء فلم تجدوا ماء، اختلف العلماء هل اللمس ناقض للوضوء، وسبب الخلاف هل يراد باللمس حقيقته اللغوية وهي مجرد ملاصقة البشرة بالبشرة، أم حقيقته، أم مجازه اللغوي الذي هو الجماع وهو يكاد يكون حقيقة شرعية فيه لكهرة استعماله في القرآن بمعنى الجماع. فهذا الحكم وهو نقض الوضوء باللمس مبني على الخلاف في الحقيقة والمجاز، وغيره كثير جدا لا يكاد يحصر، بل من أكثر المسائل التي سببت الخلاف دوران اللفظ بين حقة ومجازي. وإذا جئنا إن شاء الله للتفصيل في باب الحق والمجاز، خاصة من منكم يقرأون المرتقى، سنفصل متى يحمل لأنه أحيانا يحمل اللفظ على الأصل يحمل على الحقيقة ويحمل على المجاز بدليل، ولكن أحيانا إذا كثر استخدام المجاز يقدم على الحقيقة كما هو الحال في هذا المثال الذي ذكرته، وليس المجال هنا مناسبا للتفصيل فنحن في كتاب مختصر. مسألة ليس كمثله شيء، مسألة يعني في الحقيقة أني لم أجد مثالا لمجاز الزيادة، هم مثلون له بقوله ليس كمثله شيء. وذكرت أن الميار قد اعترض عليه من الناحية الكلامية، وأنها لأنه ليس مثالا صحيحا لمجاز الزيادة، فيبقى مجاز الزيادة ليس له مثال يعني سالم من المعارض. يقول: ما الفرق بين المجاز العقلي واللغوي، وما الحكم فيهما؟ المجاز اللغوي هو أن ينقل اللفظ من حقيقته اللغوية إلى حقيقته الشرعية. وأما المجاز العقلي فهو يعني هذا قسم أخرى للمجاز عند البلاغيين، يقسمون المجاز إلى مجاز عقلي ومجاز مرسل. والمجاز المرسل عندهم هو ما لم تكن علاقته التشبيه، يعني عندهم تفاصيل عند البلاغيين لا تحضرينها، لكن الوصوليون عندهم لا يقسمون، ليس عندهم المجاز العقلي، وإنما عندهم المجاز اللغوي والمجاز الشرعي والمجاز العرفي، كما عندهم حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية. أما المجاز العقلي فهو مصطلح بياني وليس مصطلحا أصولي. نعم، شرح ميار مطبوع مشهور. المجاز الذي لا علاقة له يسمى نقلا، يعني استخدام اللفظ في غير ما وضع له بغير علاقة يسمى نقلا، وبعضهم يسميه مجازا، لكن أكثرهم على أن ما كان بعلاقة يسمى مجاز، وما لم يكن بعلاقة يسمى نقل. هل كل أوامر الشرع تدل على الوجوب؟ وما هي وجهة نظر من قال إن الأمر قد يأتي الإرشاد إذا كان في باب الآداب؟ أرجو التوضيح. ومسألة نظر الرجل إلى المرأة بالنسبة لأمر القرآن بالغض هل يعد من باب الآداب؟ لا، طبعا أوامر الشرع بعضها يدل على الوجوب، وبعضها يدل على الندب كما مثلنا، وبعضها يدل على الإباحة، وبعضها يدل على النهي، وبعضها يدل على التهديد، وبعضها يدل على التسوية والتكوين كما في قول كونوا حجارة أو حديدا تصير، فكثيرة يعني بحسب القرائن. لكن نحن نتكلم عن الأمر الذي لم ترد فيه قرينة، فهذا يحمل على الوجوب عند جمهور العلماء، وبعضهم يحمل عنده على الندب، وبعضهم يحمل عنده على ما هو عام من الندب والوجوب وهو مطلق الطلب، لكن الصحيح أنه يحمل على الوجوب. أما الكلام عن النظر إلى المرأة، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بغض البصر فقال: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ومن هنا اختلف العلماء هل هي بيانية أم للتبعيض، فعلى أنها بيانية أي قل لهم يغضوا أبصارهم، وعلى أنها تبعيضية أي يبينها قول النبي صلى الله عليه وسلم في نظر الفجأة: إنما لك الأولى وليست لك الآخرة. فلا يجوز أن ينظر الرجل إلى المرأة، لا يجوز أن ينظر الرجل إلى المرأة خاصة إذا كان بالشهوة، لا يجوز له أن ينظر إليها إجماعا، وإذا كانت هناك مظنة للشهوة كذلك. أما إذا كان بغير الشهوة فالعلماء خلاف مشهور، استدل بعضهم فيه بحديث الخثعمية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرف عنها نظر الفضل إلا بعدما خشي الفتنة وقال: رأيت شابا وشابة فلم أمن الفتنة. وهذا ما ذهب إليه ابن قطان في أحكام النظر. وأما أن كثير من العلماء يحملوا الأوامر في باب الآداب على الندب فهذا صحيح، ويجعلون مجرد كونه في باب الآداب يجعلونه قرينة دالة على أن الطلب فيه غير جاز. والله أعلم. هذا سؤال جيد وذكي، ولكن يعرف بقرائن أخرى كأن لا يرتب ثواب ولا عقاب في الشرع عليه، فيعرف أنه ويكون في هيئة الأعمال العادية فيعرف أنه من الأداب. لكن هناك بعض الأمور قد يدعى فيها أنها من الأداب ويحصل الخلاف فيها هل هي على الإباحة أم على الندب. المسألة فيها دقة، فمن نظر استخدام العلماء وجد أنهم كثيرا ما يطلقون في باب الأداب أن هذا أمر أدب وأنه أمر ندب، ولا يأتون بقرية غير كونه في الآداب. والواقع أن الآداب لا بد لها من ضابط حتى يمكن أن تجعل قرينة، وإلا كان هناك دوره. نعم. الآداب في اصطلاحهم تطلق على ما لا يمكن أن تكون واجبة، لا يطلقونها على الواجب، وإنما يطلقونها على الأمور، هيئة الملبس وهيئة المشرب وهيئة المأكل وما إلى ذلك، ولا يطلقونها على مفهومها العام الذي يشمل ما هو واجب من الشرط إليه في سورة الحجرات. مسألة الآداب تحتاج إلى بحث وتحرير حقيقة، وهي من الأمور التي أنا شخصيا بحثتها لكن لم أجد فيها طائلا. عندما ترى ممارسات العلماء وإطلاقاتهم في أبواب الفقه تجد أنهم يطلقون هذا أن الأمر للأدب دون أن يأتوا بقرينة، وهذا غير جار على أصولهم التي يشترطون فيها القرينة. فهناك بون شاسع بين تطبيقات الفقهاء وبين القواعد العامة. لا أعلم أن هناك كتابا اعتنى بجمع الأوامر والمراد منها، لكن كل أمر ورد في القرآن إذا نظرت إلى مكانه في كتب التفسير ستجد هل هو على دلالته، هل هي على الأمر أم على الإباحة أم غير ذلك، أم اختلف.